الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. طيب 16 فعل الموضوع هو في طرق الاستدلال وعرفنا أنهم ثلاثة إما من فوق لتحت وهي الطريقة الأرسطية تعرف القاعدة العامة وبعدين تطبقها على المفردات والجزئيات. كل الناس يموتون سقراط إنسان يبقى سقراط يموت. فالمسألة بدأت منين؟ من تعيين أو الوصول إلى القاعدة العامة ثم تطبيقها على الجزئيات. فزي ما بيقولوا جدل هابط نازل. لكن الطريقة الأخرى المقابلة والتي سادت في العصر الحديث وهي طريقة الاستقراء انك انت تتعرف الجزئيات اولا اهو كده عمود بدل عمود. فمن قايل هنا عمود الثقافة زي عمود الشعر انها هتلاقيها. وقال الأزهري إنه كان رمانة الميزان في الحياة الدينية في مصر اختفى ما عادش. ولذلك ظهر هذا وذاك وذاك وهؤلاء يكون الضال والسمر. عارف ده بده من هؤلاء يكون الضال والسمر ده في كتاب الصار شذا العرف مش عارف الشيخ الحملاوي اعرف ادي نمره ثلاثة خلينا تلك عشر اللي انت مش عارف كتاب شذا العرف في فن الصرف للشيخ احمد الحملاوي الازهري الاستاذ بدر العلوم. والثالث انتقال من جزء لجزء كده يعني في حاجه من فوق لتحت وفي هذه تحت الفوق اللي هو الاستقراء تبدأ الجزئيات وتنتهي إلى القاعدة الكلية وفيه انتقال من جزء إلى جزء يعني أفق كده. وتلك طريقة الفقهاء. إزيك يا شيخ حامد ولا يا شيخ شو اسمه حامد فينه؟ فإحنا اتكلمنا قبل كده عن الاستدلالين الاولين وفي نمره 15 قلنا اكتب عنوان قدام السطر الاول او الثاني الاستدلال الافقي. افقي يعني كده سواء فوق لتحت ده راسي اهو لكن افقي ده اللي هو من جزء إلى جزء. قال لك هو الأفق كده بس طب ما هو جايز يكون من كل إلى كل ويبقى أفق برضه فأين هذا؟ فرد عليه وأظن قرأنا دي أيضا في الأسبوع الماضي. هبتدي من هناك. فإن قلت ها هنا قسم آخر واضح الكلام يعني أنا لما أقول إن الخمر حرمت بنص القرآن إنما الخمر ولكن ما حكم الله تعالى في المخدرات مثلا التي تذهب العقل أو أي شيء يخالط العقل ويذهبه فما حكمه؟ فقياسه على الخمر المنصوصة هو ده ما يسمى بالقياس الفقهي أو الانتقال من جزئي إلى جزئي لعلة يشتركان فيها. قلنا العلة وصف ظاهر منضبط مناسب للحكم وشرحنا العبارات الثلاثة وصف ظاهر مش أي نوع من الأوصاف منضبط يمكن قياسه واكتشافه، يعني بعض الأوصاف يصعب التوصل إليه، لكن طريقة الشريعة الإسلامية أن تنوط الأمور بأمارات ظاهرة يدركها الكافة أو أكثر الناس، ويكون مناسبا للحكم. وفي أوصاف ظاهرة ومنضبطة كما قلنا، لون الخمر هل حرمت للونها، لغلاء ثمنها، لأي كده اللي بيسموه السبر والتقسيم، لغاية ما توصل للعلة الحقيقية التي هي مناسبة للتحريم. لأن الغلاء ثم في الذهب غالي، ولكن يعني الياقوت رخيص مو غالي أيضا، لكن أباح الله الياقوت أن تلبسه وحرم عليك الذهب، فليست المسألة ترجع إلى ارتفاع الساع، وإن كان لها داخل يعني جزء منها المباهاة والتظاهر كما قلنا يعني تعالي على الآخرين، لكن السبب إن ربنا قال الذهب، يبقى الحرمة في الذهبية معنا، وإلا فالفضة جايز للرجل والمرأة. هو يا مولانا قولهم في تعريف العلة منضبط عشان الوجود والعدم وعدم التخلف، ولا عشان تحديد ملامح؟ لا، عشان القياس والاكتشاف، مش عشان الوجود. لا، المنضبط يعني يسهل للمجتهد أن يحدده، إنما لينوط الأمور بأشياء باطنية لا يدركها إلا الإمام أو لا يدركها إلا فلان. لا، ليس هذا دأب الفقه الإسلامي. مش دي تخرج يا مولانا بقولهم وصف ظاهر يعني الخفاء وعدم الخفاء يكفي في التعريف كلمة ظاهر؟ الظهور شيء والانضباط شيء. ما هو الانضباط عشان الوجود والعدم، ده مش شرط. طيب الوجود والعدم يخرج من ايه بالتعريف؟ ما هو الوجود والعدم ان هو من اول كلمة وصف معناه انه تتبع الاوصاف وجمعها. نعم. المسمى بالتقسيم. نعم. تقسيم يعني معناه حرمت اما لكذا واما لكذا واما لكذا، سائلة حمراء او لونها كذا غالية، الصبر والتقسيم مسكرة. نعم. على اساس انه ليس هناك نص يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام، إذا أخذت بهذا خلاص انتهى الأمر، فالعلة هنا منصوصة، لكن إذا كنت تصل إليها بالاجتهاد فذلك هو الطريق. فلا بد أن يكون الوصف يعني يمكن تحديده ويمكن الوصول إليه ويمكن ربط الحكم به، ده غير المناسبة. المناسبة انه في ربط الحكم به حكمة او مصلحة منفعة مقصد شرعي، دي حاجة تانية، هذه مناسبة. واضح يا مشايخ؟ نسأل الشيخ علي، هو بيدرس اصول فقه او في القبة الجديدة او القديمة، لكن درست هذا على الشيخ علي حسب الله، وعلى الشيخ، عارفين الشيخ اللي كان مدير جامعة الأزهر أستاذ التاريخ اسمه إيه؟ دكتور الطيب النجار. أبوه الشيخ محمد الطيب النجار، والده أبوه كان برضو شكله كده واسمه الشيخ محمد الطيب النجار والله، وكان بيدرس أصول الفقه في أصول الدين. من بلدنا الطيب النجار يوصل قبل انت ما تيجي بمدة، هو من بلدنا صحيح؟ هذا بعض مجدك. امبارح مات ابن الشيخ محمد عبد الله دراس، بقول للشيخ عشان ينبههم معزه، اللي هو السفير ده كان استاذ كلية هندسة، ما فيش اكثر من كده. مات الدكتور محمد سعيد ابن الدكتور محمد عبد الله دراس، مش قالوا انا اسألكم الفاتحة او حاجة، بس هو أستاذ كبير في كلية الهندسة، اثنين أشقاء أساتذة في هندسة القاهرة، لكن فيهم بعض ما في أبيهم رحمه الله، كان ورعا شجاعا عالما كل الفضائل، فيما نعلم. عارفين طبعا الشيخ محمد عبد الرزاق وأبوه هو محقق الشاطبي وفقات، هذا الشيخ دراز الجد، وأما صاحب دستور الأخلاق في القرآن فهو ابنه، وأما الحفيد فهو يعني فقيد الأمس. معنا مشايخ دي بيوتات، بيوتات علم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. في واحد من الشيخ فضلية، عارف الشيخ فضلية زميلك محمود فضلية ولا ايه، بينشر اوراق الشيخ ومذكراته والاشياء لانه من بلدياته برضه. طب ما تنشر للشيخ محمد في صله نسب بين فضلية والشيخ دراز، بدور في مكتبته يمكن تلاقي حاجه ما نشرها. مين الشيخ؟ مين الشيخ؟ محمد شيخ مدير الجامعة ده. كان رجل كويس. أنا روحت مع لندن مرة، والله صادفنا واحد أمير عربي عنده مزرعة خنازير بيتاجر فيها في لحوم الخنازير، مسكوا الشيخ مرمطه والله العظيم ما كان يساوي نكلة. مش يجوز مذهب أبي حنيفة، وإحنا بنتعشى في لندن. مش يجوز مذهب أبي حنيفة، مش عايز أقول من أي بلد، هو مش بالسعودية يعني شو تفتكروش إنه سعودي، هو أمير من حتة تاني. لأن يقول لك ده هو يلسن على لا والله لا نقول، مو مش عايز أحدده يعني، برضو ما يكون يعني حاجة كويسة نقول فلان الفلان، إنما دي حاجة رديئة. إنما الشيخ يعني يومها كنا بنتعشى. هذه التجارة يا أستاذنا ألا تجوز؟ أهدله. ألا تجوز في مذهب الأحناف؟ ألا تجوز في مذهب الأحناف؟ هذه التجارة ألا تجوز في مذهب الأحناف؟ هو أنت حدثي؟ إذا كانت خارج بلاد المسلمين ومما يتعامل فيها عندهم، ولكن لا تليق بالمسلم. لا تجوز. زي ما يقول لك التعامل بالربا جائز للمسلم إذا كان في بلده وهم يعملون به. ده موجود لو تدرسه فقه إسلامي، موجود في كتب الأحناف يا شيخنا، وأخوكم حنفي، ولكني لست متفقها، إنما أعرف شو صغيري. قل لك يبين لي واحد من دار العلوم يناقشني، وكان موضوع فقه، وكان قدامي على طول الشيخ عبد الله التركي، عارفينه؟ واحد من دهاة البشر، رئيس رابطة العالم الإسلامي. لكن اللي أنا عايز أقوله قلته، ورايح وعارف إن الكلام ده هيثير هائجة القوم، ولذلك ما زعلتش. أقول له والله كلامك مظبوط، بس أنا أعمل إيه؟ أما اللي قالوا لي تعالى علق على الشيخ، ولما أقول حاجة يستعيدني الشيخ عبد الله التبت أعيدها تاني. الحمد لله عندي لسه الكلام ده مكتوب، فات عليه 15 سنة أكثر، ده في حرب الخليج الأولى 91، مش كده؟ بتاعة 91 أظن. يقول لك الاستعانة بالأجنبي، ما عرفتوش إن الاستعانة بالأجنبي إلا بعد تدخلوا الأمريكان. إذا كان فيها صالح المسلمين، وإذا كان للمسلمين الأيدي العليا والغلبة، كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم ببعض قبائل العرب، أو كما استعان بالذي يعني كشف له الطريق إلى المدينة وكان كافرا عند ذاك. فاكرين حادث الهجرة؟ يجوز، لكن بهذه الشروط. انت تقول لي يجوز من غير اي شروط؟ وبعدين اللي اثارت القوم بقى، قلت لهم الازهر ده بقى له قرون عديده يحافظ على كرامه الفقه الاسلامي. احنا مالنا مال تصرفات الملوك والامراء؟ هم مش مسلمين؟ عليهم البحث عن الحلال والحرام قبل ان يتخذوا القرار، انما هم ياخذوا القرار ويورطونه واحنا ندور على لحصلهم عن الأدلة اللي هذا جائز في الدين، لا ده مش شغل نبا، ده واجبهم هم لأنهم مكلفين كما الله. فتجاب اللي واحد من دار العلوم يناقشني يمشي من هنا تبقى الكشة حق تعودي فيه في هذا المسجد. هو حرام يعني ان واحد افرض انا مش ازهري ولا انا من خريج اصول الدين قبل ان يولد هذا الشيخ، لان انا كنت في اصول الدين سنة 53 52 53 يمكن صاحبنا ما كانش ولد لسه، والله زميلي كان بيدرس له وهو في سنة والزأزي انا عارف الحاجات دي بس مرضيش اقولها. قلت له والله طب ونعمل ايه؟ قالوا لي تعالى علق على المحاضر. فلك أن تعتز بأزهريتك لكن لا تحتقر الآخرين، ربما كان لديهم علم. ما هو صاحبنا بقول انت عارف عبد المطلب ولا عارف ولا عارف، مع انه كان بينجدني في أبيات الشعر. عرفت بقى ان من الشعر كالموسيقى لا يبحث فيه عن المعنى انما البنية لطيفة كده ومشية كفاية. عند بعض المذاهب النقدية ما بودش يعني لازم. وضربت لك مثل من شعر الأئمة، هذا شعر قاله إمام ورواه إمام، راجع الحاشية على الأمير. فالاستدلال الأفقي ده نوعين، من جزء الجزء كما هو الحال في القياس الفقهي أو من كل إلى كل، فلما استبعدته؟ هذه السؤال. فهو بيقول فإن قلت ها هنا قسم آخر غير الثلاثة المذكورة، من فوق لتحت ومن تحت لفوق ومن جزء لجزء. طيب ايه هو ده اللي وهو الاستدلال بكلي على كلي، ما هو ده أفق آخر كالجزء والجزء، بكلي على كلي. قلنا طبعا إن قلت ده افتراض الاعتراض، وقلنا هذا هو بدء الجواب. إن قلت كذا قلنا إن يسموها الفناقل. اسمه إيه الفناقل ده؟ نحت، اسمه النحت في اللغة العربية. الفناقل اختصار لكلمة فإن قلت، الفنقلة دي زي الأشكالة نحت الفناقل. فإن قلت قلنا الباء قلنا، حط خط تحت قلنا دي لأنها أنا كاتب على الهامش، ارجع إلى السيل كوتي في صفحة 13 عشان تفهم الكلام ده، لأنه هو تنبه هناك وقال وتعرض للنقطة دي. وبعدين القسم الجديد في الأفق، قسم في الأفقي غير متحصل، يعني ده قسم نظري يعني لاستقبال التقسيم الشكلي، فوق لتحت وتحت لفوق ومن يمين لشمال ومن الشمال لليمين صحيح، لكن منهم واحد لا يتحقق في الواقع، يعني معنى غير متحصل. في ناس يقول لك الإجماع كمفهوم سليم لكن لا يتحصل، لا يكاد يقع فيه، لا يقع أيضا كالإجماع على الصلاة وعلى والالتجاه إلى القبلة، كل ده مجمع عليه، على ركعات الصلاة، على كل ده مجمع عليه، فبل يتحصل. لكن هنا ده قسم أفقي غير متحصل. إزاي؟ قلنا إن دخل اللي هم إيه الكل والكل، أنت بتقول إيه كما تكلمت عن الجزء في القياس الفقهي والانتقال من حرمة الخمر إلى حرمة مسكر آخر أو مخدر أو نحوه، فلما لا تتكلم عن الانتقال من كل إلى كل؟ يجيب إن دخل أي الكليان، يبقى الضمير في دخل ألف التسمية دي مقصود بها إيه؟ الكليان اللي أنت بتفترض جزء الجزء، لا من كل الكل. إن دخل أي الكليان، اللي مش فاهم يسأل، المذكوران يعني انت بتتوقعهم وتقول هناك قياس يقاس فيه كلي على كلي، ان دخل اي الكليان المذكوران تحت كلي ثالث، نحن هناك دخلنا الجزئيين تحت ثالث وهي العلة. والكل ده اذا كنت دارس قليلا من المنطق اذا دخل تحت كلي اخر يسمى كل اضافي، الكل الحقيقي اللي هو فوق خالص. يعني يوم يقول لك ايه اعلى الكليات او الاجناس الموجود ولا ايه المعلوم الجوهر يا مولاي كما لا الجوهر ده تحت بخطوتين كما هي اصبر لا يوصف ربنا بالجوهرية، الجوهر في الماديات جوهر معارض. مولانا مش الموجود ده وصف للجوهر مش هو في حد ذاته؟ لا الموجود فوق الجوهر، لأن من الموجودات ما هو مجرد يعني لا جوهر فيه ولا عرض. خليك معايا بس نتكلم عن دل ده في الدين والفلسفة. الفلسفة فيها ان الحاجات اللي انت بتقول عليها جوهر وعرض دي واللي هي مركبة من جواهر مفردة الكائنات الأرضية، لكن الأجسام الفلكية ليس فيها عندهم جوهر ولا عرض، كتلة واحدة كده. المثل اللي فوقها كذلك من الجوهر والعرض. إذا ما احنا عندنا الملائكة لا جوهر ولا عرض لا يصدق عليها ذلك، فهم؟ لما تتجسد في صورة ولا تحكم عليها الصورة، ما هم ممكن يرجع لأصله. الملائكة دي مش أجسام؟ فتمثل لها. سيدي الملائكة أليسوا أجساما؟ ملائكة أولي أجنحة مثلا. انت عمال قاعد تجيب لي البنيات، هات لي السبحة بتاعتك دي اللي هي بتولد الأسئلة، أنا أخذ لفة عليها. يقول لك ياخذ لفة يذكر الله 99 مرة. عند الكلام ده قلناه من زمان، عند المتكلمين القدامى كل ما هو موجود سوى الله فهو جسم. طيب والجسم مكون من لكن عند المتكلمين المتأخرين من أول الغزالي لحد النهاردة، شوف شيوخك بقى المباشرين كلهم يقولون من الموجود ما هو مجرد روحاني مش جسم على الإطلاق، ولذلك لا جوهر فيه ولا عرض وموجود. انتني فالموجود المعلوم، ولذلك ابن عربي يقول لك العلم أوسع الحضارات. اقرأ الفتوحات ما فيش أوسع من كده بقى في الأوصاف. والعلم ده بيتصور المحال، مش انت بتحكم بتتخيل شريك الباري وتحكم عليه بالاستحالة، لكن لا وجود له في الواقع، لكن له وجود علم ذهني أليس كذلك؟ العلم مصر. إذن إذا أخويا أخذت بالكلام ده اللي انت قاعد تجيبوني من الشبحة القدامى المتكلمين على أن كل الموجودات حولنا أو كل الموجودات على الإطلاق سوى الله وصفاته أجسام، بس من الأجسام ما هو كثيف ومنها ما هو لطيف كأجساد الملائكة والروح. الروح نفسها النفس عندهم هي جسمية، ولكن جسم لطيف يتخلل الجسم الكثيف. فهمت يا نباه؟ والخلاف لفظي اللي بتقول عليه جسم لطيف ده هو ده اللي بنقول عليه مجرد. وانت انا حللته وعرفته هو جوهر وعرض ولا لا، ما دي كلها تقسيمات فكرية أليس كذلك؟ بس ولذلك اختلف، لا يختلفون في أصول عقيدة أو في أمر مقطوع به، إنما يختلفون عند نعم الروح. اقرأ ابن القيم كتاب الروح. طيب الروح أقول كلهم لغاية الغزالي على أن الروح جسمي جسم، بس في جسم لطيف. يعني كيف أقول عن الروح إنها جسم وربنا قال هي دي بقى لا ينفع فيها الشيخ عبد الرحمن خليفة ولا أنا عايزة واحد ولي من أولياء الله. وأنصحك تقرأ كتاب الروح وأحكامها للشيخ الأب مخلوف، فاكرين الشيخ المفتي محمد حسنين مخلوف؟ برضو اسمه محمد حسنين مخلوف زي بالضبط الشيخ محمد بتاع أصول الفقه. طيب النجار عبد الله دراس؟ لا طيب النجار مشيت بلدياتك الشيخ أستاذ التاريخ كان بيدرسنا تاريخ في معهد القاهرة الدين قبل ما يجي رئيس الجامعة، فده اسمه الشيخ محمد حسنين مخلوف، وله كتب في الفلسفة والمنطق، ومن كتبه وانا عندي نسخة الروح وأحكامها يقراه. فعلى كل حال احنا كنا بنتدخل كنا في موضوع ما احناش قد، فاحنا كنا بنقول ان اعلى الاشياء المعلوم ثم يليه الموجود، يعني من المعلوم ما هو محال فلا يدخل في الموجود، وفي الموجود الله وصفاته هذه لا تنطبق عليها المقولات البشرية لما لها صفاتها الخاصة، تمام؟ وهذا خارج العالم، العالم هو ما سوى الله وصفاته. بس ترفع الصوت يا شيخ. بالنسبة لكون الموجود أو المعلوم هو جنس الأجناس، يعني ارفع الصوت يا شيخ. المعلوم أو الموجود أي باعتباره عند فضيلتك أنه هو جنس الأجناس، يعني ده في نظر محل النظر. لماذا؟ الجنس ما يقال على كثيرين مختلفين بالحقيقة. الموضوع الموجود فكلمة معلوم الله يعلم، ألا تحكم بوجود ربك وصفاته تعلم وإبليس يعلم بل شريك الباري يعلم وهو محال، والمتناقضان يدركان وهما ولا يجتمعان ولا يرتفعان. نعم. معا. نعم. الموجود والمعلوم. ليس كذلك يا مشايخ؟ نعم. الموجود والمعلوم ده هو يعني التطور في موضوع علم الكلام. لكن احنا في علم الكلام؟ ده عند كل العقلاء. موضوع علم الكلام. لا عند كل العقلاء. العلم يتناول المفاهيم. جميل. مش كده؟ المفاهيم يعني ايه؟ مصطلحات. واحد بيدرس علم الاقتصاد او دكتور الدكتور محمد اقبال الشاعر الباكستاني المسلم في علم الاقتصاد لانه درس هذا العلم في اوروبا كما درس القانون ايضا وكان محامي، ولكن لا ياخذ من القضايا الا ما يراه حلالا او دفاعا عن الحق. كويس. فانت لما تحدد المفاهيم لما تقول مثلا كلمه زي كلمه ايه اصل الاقتصاد انك انت فيه ندرة الموارد محدودة والمطالب البشرية لا تنتهي، فعلشان دي تقابل دي لابد من تعظيم المنافع وحسن الاستغلال عشان تقابل الاحتياجات. مش ده اصل الاقتصاد؟ هل ده مفهوم موجود في الواقع؟ لا طبعا مش موجود في الواقع، ده افتراضي. نعم. كما يقول بعض الناس بالندرة، في ناس بيقولوا بالكفاية. امبارح انا قريت ان الانتاج المحاصيل الزراعية تكفي جميع البشر الان هذا العام، ولكن احيانا امريكا بتاخذ المحصول وترميه في البحر عشان تحتفظ بمستوى الاسعار، ومش هي لوحديها، ناس كتير في في في اوروبا بيستعملوه وقود، بيستعملوا وقود في النار علشان من ناحية يستفيدوا به ومن ناحية اخرى يغلوا الاسعار وهكذا. الموضوع ففي مفاهيم يعني مصطلحات علميه اللي احنا قلنا عليه. تفكر لما قلنا التعريف نوعان، تعريف حقيقي وتعريف غير حقيقي. حقيقي اذا كان موجود في الواقع زي العمود والجامع والسمكه، لكن غير حقيقي زي لما تقول لي شريك البال، شيء لا وجود له لكن يمكنك تخيله، والا تحكم بالاستحاله ازاي؟ اليس الحكم على الشيء فرعا عن تصوره؟ نعم ده صحيح. نعم. الموجود يا سيدنا ده من عرض له حاضر. الموجود هو من عرض له الوجود. الموجود من عرض له الموجود من عرض له الوجود. عرض له الوجود. فإذا هو هي يبقى هو أحد مصادقات الوجود. فإزاي يكون جنس الأجناس؟ قول ثاني يعني موجود ما ما مش من ما عرض له الوجود. فازاي يكون هو جنس الذي هو واحد من صدقات الوجود؟ فازاي يكون هو جنس الاجناس هو احد من صدقات الوجود؟ انا ما قلتش الوجود جنس الاجناس. الموجود زي قلت الموجود. انا قلت اعلى حاجه المعلوم. ماشي ما انت قلت لانها تشمل الموجود وغيره. نفس الطريقه برضه يا سيدي. من المعلوم من عرض له العلم. ما عرض له أن يعلم. أن يعلم. طيب. مش أن يتصف بالعلم. ألست تحكم باستحالة شريك الباري عز وجل؟ نعم. كيف تحكم بالاستحالة إلا بعد أن تتصور؟ نعم. حتما جنس الأجناس ينفع يبقى عرض. هذه ظاهرة. جنس الأجناس ينفع يبقى عرض. خلوا اقبل كلامي ولا تناقش في المثال. معلوم مش عاجبك طوب تحت المعلوم موجود كويس وتحت الموجود مجرد ملوش ابدا لا جوهر ولا عرض وتحت الموجود ما هو جوهر او عرض الى كل دي اجناس لان تحتها اشياء تتفاوت بالحقيقه بالماهيه لكن لما اجي مثلا في الموجودات واقول جمال كويس الموجودات اللي هي يصدق عليها جوهر وعرض زي الصخور والجماد وحيوان انتقلنا نقله لسه احنا مع الجنس لان تحت الحيوان ايه الوحوش والثعابين والاسماك والبني ادمين كل دول متفقين في الحقيقه مختلفين في الحقيقه يبقى كل هذه أجناس لكن في جنس عالي وفي جنس سافل وبينهما جنس متوسط فاللي انت هتجيبه ده ما دام دخل تحت جنس آخر أصبح إيه كأنه جزئي كأنه هو الجزئي يعني جزئي بالنظر إلى دخوله تحت كلي آخر لما تقول الإنسان كلمة إنسان دي نوع وهي كلي أيضا نوع ليه لأن تحتها أفرادا متفقين بالحقيقة الحقيقة والماهية في كل البشر واحدة وهي حياة زائد تفكير حيوان ناطق أليس كذلك؟ طيب يبقى دول إيه أنواع وتحت الأنواع أفراد محمد وعلي وفاطمة وإبراهيم وجورج وغيره كله كويس؟ فالجواب بتاعه مبني على هذا إنه إذا دخلوا تحت كلي آخر الاثنين الكليين اللي تتكلم عنهم دول يبقى هم من هذه الناحية في نوع جزئية لأنهم هم كليين من الكل المتوسط ده أو الكل السافل النازل هو في فرق يا مولانا بين الجنس والكلي في فرق ما بين الجنس والكلي الكلي أعم لأن الكلي قد يكون جنسا وقد يكون نوعا نعم. كلي يعني ما يصدق على كثيرين إيه؟ بس وكلمة يصدق يا أخوانا يا كرام اللي منها كلمة الما صدق إذا كان المفهوم زي كلمة حياة زائد تفكير ده المفهوم نفسه لكن محمد وعلي وإبراهيم اللي بيتحقق فيهم هذه الأوصاف أو بعبارة أخرى الذين تطلق عليهم هذه الأوصاف أو بعبارة ثالثة الذين تصدق عليهم هذه الأوصاف بنسميهم ما صدقات يعني الأفراد التي يتحقق فيها المفهوم واضح يا مشايخ فإذا كان المفهوم كليا وتحقق في أفراد متساوية كان نوعا وإذا تحقق في أنواع متفاوتة زي الإنسان والوحش والبهيمة وكل ده حيوانات فإذا كلمة حيوان جنس وليست نوعا لأن ما تحتها متفاوت بالحقيقة أنت بتقول كلي وكلي فالكلين الاثنين دول هل تجمع بينهما في الحكم إلا إذا اتفقا في وصف أو علة مشتركة إذن فيهما ناحية جزئية وهما كليين إضافيين مش كل حقيقي ولا كل عالي واضح الكلام أدي مناط الإجابة هقرأ وده كله قرناه الأسبوع اللي فات وأنا هنرجع بقى اللي من نحرة بصفه. فإن قلتها هنا قسم آخر غير الثلاثة المذكورة، وهو الاستدلال بكلي على كلي، قلنا أي في الجواب إن دخل أي الكليان المذكوران اللي أنت تتكلم عنهم دول تحت كلي ثالث مشترك بينهما يقتضي الحكم. وإيه كلي يقتضي الحكم ذا؟ العلة، ونحن قلنا عليها الوصف المشترك الظاهر الأخ المنضبط المناسب للحكم الأخ. يقتضي الحكم فهما جزئيان له أي لذلك الكلي الثالث الذي هو علة الحكم صرحه. ماشي، يعني هو كلي ولكنه باعتبار ما جزء من حيث دخوله تحت كلي آخر، لأن المراد بالجزئي ها هنا يعني في المبحث الحالي وفي أصول الفقه عموما في مسألة القياس، لأن المراد بالجزئي ها هنا لما يقول القياس جزئي على جزئي المندرج تحت الغير، ما تعرفش الجزء بقى اللي لك ما لا يصدق على كثيرين بل لا يصدق إلا على واحد، هذه معنى الجزء. لما تقول هذا الكتاب كتاب لا يصدق على أي كتاب، لكن هذا الكتاب هذا الرجل أظن لا تصدق إلا عليه هو المشار إليه، محمد نبقى يصدق على الشخص ده بالذات مش سائر الموجودين، فده جزئي لا يصدق على كثيرين أبدا بل على واحد. فنحن لا نقصد بالجزء هنا يعني في هذا الباب ذلك المعنى المنطقي، وإنما نقصد به ما دخل تحت غيره ولو كان في ذاته كلية. واضح الكلام؟ ها هنا المندرج تحت الغير وهو المسمى بالإضافة، يعني المنطقيين بيسموه كل إضافة، يعني في كل عالي آخر حاجة زي ما قلنا المعلوم، وفي كل سافل إذا خدنا في الموضوع بتاعنا زي إنسان كل بس نوع اللي تحته بقى أفراد ما تحتوش أنواع، ولذلك لا يعد إيه هو آخر التركيبة. العبارة اللي هي الشهيرة في لسان الإعلاميين اللي هي المساواة بين الجنسين الرجل والمرأة هي عبارة منطقيا خطأ، لا دي كلمة لفظية يعني لغوية خطأ، يعني المراد ها هنا شيء آخر. اسألهم هم، إنما التمكين للمرأة. والله أنا أذكر في سنة 44 إن السيدة درية دكتورة درية شفيق اللي كانت زعيمة المرأة وعبد النصر قضى عليها وماتت كده، فكانت بتنادي بإلغاء نون النسوة. الله، لازم توحيد اللغة نون النسوة. ودلوقتي بتلاقي كتير يقول لك كذا كذا أستاذ الفسيولوجي مش عارف ايه، مش عايزة تقول أستاذة. شفتش دي في النعي فلانة أستاذ كذا، لكن مجمع اللغة العربية أصدر قرارا بأن يجب أن تؤنس أستاذة كذا رئيسة قسم كذا، لكن فين المجمع وفين المجمع؟ يقول لي المساواة بين الجنسين، فالجنس اللي هي الجنس الذي ما يصدق على كثيرين مختلفين بالحقيقة، لأن تحت كلمة امرأة أنواع كثيرة من البشر، واحدة منقبة واحدة مكتفية بالحجاب واحدة سافرة واحدة تنادي ب ما بتروش لاسمها ايه التي تنادي بحقوق المثليات والمثليين. مصر فيها كل حاجة كل حاجة، بس هم عايزين يشكتوا لحمة الإسلاميين يسكتوا، إنما هم ياخذوا حقهم على الآخر إلى حد المناداة في بلد الأزهر بحقوق المثليين والمثليين. مدام أوروبا بتعمل كده ليه احنا ما نعملش؟ ساعة سبت إياها دي والله شفتها سنة 60 61، كانت محررة في جريدة إيه ألف المصري، جريدة المصري اللي بتبيع الكتب الإسلامية للشرع أصرعين مصر الحديث اسمها إيه المصري دي زمان أيام الوفد كجريدة الوفد الشعب دي كانت ملك أحمد أبو الفاتح واسمها المصري، كانت يعني محررة أيامها ومتحررة. كان لي صديق اسمه محبوس معايا اسمه محمود بسيوني، اتعين صحفي فقال لي أستاذة فلانة زوجة كان زوجها زعيم اللي وطلع مع انه زعيم الشيوعيين ما احتملهاش وما قبلش الاراء بتاعتها وطلع، اسمه شريف حتاتة. عارفين الدكتور شريف حتاتة زعيم شيوعي لسه عايش، وانا شخصيا كنت بحترمه كبني ادم يعني انما اخالفه طبعا لانه كان يعمل معي في الفرن، كنا بنشتغل في الفرن عشان نطلع عيش للمساجين، وكان مواظبا على عمله والله مع انه خواجه ام انجليزيه ولغته مكسره، مش عارف بيكتب ادب دلوقتي بيكتب ازاي ما نش عارف، كانت لغته كده مدغدغه يعني خواجه. شريف حتات انت عارفين التاريخ ده، واحد من الزعماء الأربعة لحديثته. إيه حديثته؟ الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني، نحت زي النحت اللي قلنا عليه دلوقتي الفناقل، بس ده اسمه النحت الأوائلي، ارجع للمجمع يعني تاخد الحرف الأول من كل كلمة فهمت. حديثته الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني أربعة اتفقوا سنة 58 مع عبد الناصر قالوا خلاص احنا هنبطل وهنمشي وراك، وحزب الشيوعي المصري هو اللي فضل على معارضة. انت عجوز زي يمكن عارف الحاجة دي، ولا عجوز ولا حاجة تلاقي 50 ولا 55، فلازم تعرفوا مصر وما فيها حتى اللي جاي من بره يعرف مصر وما فيها. فبيقول إذا كان الكليين هيدخلوا تحت آخر فهم باعتبار ما جزئيان، وهو الذي يسمى بالكل الإضافي أي عند المناطق، وهو المسمى بالإضافي لا يعني انسى التعريف المنطقي بتاع هذه المناقشة، لا يعني لا دعك من مفهوم الكل لدى المناطق، لا ما يمنع نفس تصور نفس تصوره، زودها الكتاب غلطان النسخة اللي معايا، ما يمنع نفس تصوره الشركة فيه، ده الجزئي هنا تعريف الجزء، لا ما يمنع نفس تصوره الشركة شكل فيه. اللي مش فاهم يسألني، وهو ده الجزئي الحقيقي، لكن اللي معانا جزئي بس جزئي إضافة، لأنه باعتبار آخر كلي، وباعتبار ما من حيث دخوله تحت كلي آخر فهو جزئي إضافي نسبي. لا ما يمنع نفس تصوره الشركة فيه، أعني المسمى بالحقيقي يعني الجزئي الحقيقي. وحينئذ كان الاستدلال بأحدهما على الآخر داخلا في التمثيل، لأنه برضو إذا كان من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين فهو جزئي عن جزئي، بس أحدهما قياس جزئي حقيقي على جزئي حقيقي، وأحدهما قياس جزئي إضافي وإن كان في ذاته كليا على كل جزئي إضافي وإن كان في أصله كليا، فدخل تحت تعريف التمثيل قياس الفقهاء. مفهوم يا أختي؟ إذا لم تسألي فاطمة وهي تبلغني. داخلا في التمثيل لا قسما برأسه يعني، وليس قسما رابعا كما زعم. مش الاعتراف بيقولها هنا قسم الرابع وهو ما كان قياسا لكلين على كلين؟ قالوا لا بقى، دي دخلت في التمثيل لا قسما برأسه رابعا كما توهمت، لا قسما برأسه. وإلا أي وإن لم يدخلها تحت ثالث مشترك مش هيبقى قياس خاص، يعني إزاي يكون قياس من غير علة مشتركة؟ وإلا أي وإن لم يدخل اللي هم الكليين الإضافيين دول تحت ثالث مشترك هو علة الحكم فلا تعلق بينهما، لا صلة بينهم، فلا يتعدى حكم أحدهما إلى الآخر أصلا. ما دام لم توجد العلة يبقى خارج الموضوع، مفيش قياس أصلا. فإن قيل هننقل صفحة 16، لا يلزم من عدم دخولهما تحت ثالث يقتضي الحكم ألا يكون بينهما تعلق يتعدى به حكم أحدهم من الآخر. إزاي؟ فإنك إذا قلت، خد بالك، يعترض ويجيب، يعني هو ده اللي أنا قلت لكم عليه المرة اللي فاتت ودخلنا في القيم الأساسية لبحث العلم، قلنا إن من الحساسية البحثية يعني على الباحث أن يكون مرهف الحس بحيث يتوقع الاعتراض، يتوقع الأسئلة ويجيب عنها. وعشان كده قالوا إن الواجب على المتخصصين اللي هو الواجب الكفائي أن يعرف الحكم بدليله، يعرف الدليل، يمكنه تقرير الدليل يعني بيانه، يجيب على الشبه الواردة على الدليل، ثم يبطل دليل الخصم. أدي العالم الأزهري، أين هو؟ أدي العالم الأزهري، وده الواجب الكفائي على العلماء في العقيدة. إنما العام لا ينبغي أن تدخله في هذا الخضام، يكفي لا إله إلا الله محمد رسول الله والدليل الإجمالي هذا الكون المحكم الجميل إلى آخره، إنما لا تدخله في هذا إلا إن عرضت له شبهة أو قامت فتنة أو نحو ذلك، يبقى عند اللزوم. فبيقول طيب، إن قال لك إنسان إنه من الممكن، أنت بتقول إنه هو لا يلزم من عدم دخولهما تحت ثالث، ما لا يدخل تحت ثالث ومع ذلك فيه، إنما لسبب آخر اللي بيسموه القياس التساوي، يعني يقول لك إيه؟ هذه الكومة مساوية لهذه الكومة، كويس؟ أي شيء، جبنة، ذهب، طعام، وهذه الكومة الثالثة مساوية لواحد منهما، ماشي الكلام؟ كل الثلاثة متساويات، واضح؟ طيب، لكن الطريقة دي ماشية على طول، زي ما تقول إيه؟ الرجل له صديقي، وده صديق صديقي، يبقى ده صديقي راه. طب افرض ان ده عدوي وده عدو له، يبقى عدو ده بالعكس، ده عدو العدو ممكن يكون صديق حميد. فاذا كان بياخد الحكم علشان قضية ثالثة او مبدأ ثالث متوسط يبقى مش داخل معانا، لانه موجود احيانا ومفقود احيانا، واحنا بندور على الصفة المشتركة التي تصدق في كل الأحوال علشان يترتب عليها الحكم. فبيقول له الآتي، فين قلنا احنا في 16 دلوقتي، ايه اللي رجعت 16؟ فإذا قلت كل إنسان ناطق وكل ناطق حيوان، فقد استدللت بأحد الكليين المتساويين على الآخر، لا بالكلي على الجزئي، بلك من الاعتراض. فمثل هذا خارج عما ذكرتموه من أنواع الاستدلال، لأنه مش جزئي على جزء، ده كلهم كلياته. كل إذا قلت كل إنسان، إنسان ده نوع، والنوع كل ناطق ده ايه فصل وهو من الكليات الخمسة. الكليات الخمسة عندهم اللي هي ايه الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام كل دي كليات. طيب كلها كليات ايه ناطق وكل ناطق نوع فصل اسف حيوان كل جنس من الأجناس التي يصدق على كثيرين مختلفين بالحقيقة. فبيقول بها سيدي فقد استدللت بأحد الكليين المتساويين على الآخر لا بالكلي على الجزئي ولا بجزئي على جزئي لسه الاعتراض. فمثل هذا خارج عما ذكرتموه من أنواع الاستدلال من أنه من قبيل القياس اتفاقا. ولهذا قال بعضهم إنه إن استدل بالكلي على الجزئي أو بأحد المتساويين فكر المثال اللي أنا ذكرته أو بأحد المتساويين على الآخر فهو القياس. كل ده داخل في الاعتراض. فهل تصورتموه؟ نخش في الإجابة. وأنا كاتب لنفسي أمام السطر الخامس من صفحة 16 أيها الخامس اللي هو افتكروا اللي هو كل إنسان ناطق ماشي وكل ناطق حيوان يبقى هنحذف الناطق والناطق المكرر ونقول كل إنسان حيوان ماشي كويس أوي. فبيقول أن أثبتنا في المثال المذكور لكل واحد واحد من أفراد الإنسان الحيوانية كل إنسان حيوان لاتصافه بمفهوم الناطق. فإن ملاحظة مفهوم الناطق هو الأمر الذي يفيدنا الحكم بها فيه علة مشتركة اللي هي النطقية دي أي بها أي بالحيوانية على كل واحد واحد من أفراد الإنسان. والحاصل أن الاستدلال بمفهوم الناطق على كل واحد من جزئيات الإنسان عشان يبقى حيوان وكلهم حيوانات ولا شك أن كل واحد منها جزئي لمفهوم الناطق فرجع إلى الاستدلال بالكل على الجزء. يعني النوع الأخير ده دخل عند أرسطو ما أرسطو اللي بيطبق الكليات على الجزئيات من فوق لتحت. لكن النوع اللي فات الاعتراض اللي فات ده هيخش في القياس الفقهي لأن الكليين الإضافيين دخلوا تحت كلي آخر فأصبح من نوع الجزئي بس جزء إضافي فهو يقصد جزئي على جزئي. فواحد منهم دخل مع الفقهاء والثاني دخل في قياس أرسطو لأنه عبارة عن جزئي تحت كل وهو ذا بتاع أرسطو القياس الصوري اللي هو انتقال من الكليات كل الناس يموتون وسقراط بني آدم يبقى سقراط يموت. قال فرجع إلى الاستدلال بالكلي على الجزئي. جاوبنا برضو من خلصت المناقشة. بيقول وقد يجاب أيضا بأن كل واحد من المتساويين زي المثال اللي أنا ضربته العدو والصديق دي يمشي ساعات وما يمشيش ساعات. وقد يجاب أيضا بأن كل واحد من المتساويين يعد جزئيا إضافيا للآخر إذ يقع كل منهما موضوعا للآخر كليا وهو معنى اندراجه فيه ولا يخفى بعده وعدم جريانه في مثل اسمع المثال قولنا بعض الحيوان أسود وكل أسود ما هو قياس من الشكل الأول هو اللي هو ما كان الحد الأوسط أو بعبارة أوضح المشترك العبارة لفظ المشترك بينهما محمولا في الأولى وموضوعا في الثانية كلام مش كلام المنطقيين بالضبط تقول ما كان الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى لكن احنا بنبسط الكلام ونقول ان الكلمة المشتركة متشابهة هي عبارة عن آخر حاجة في الجملة الأولانية أو القضية الأولى أو اللي بيسمى صغرى وأول حاجة في القضية الثانية متجورين اللي هو ده الشكل الأول. طيب فهو هيقول بعض الحيوان أسود وكل أسود يبقى غراب مثلا. طب هات النتيجة. نعم أقول تاني، يبقى أنت كنت سرحان. بعض الحيوان أسود وكل أسود غراب مثلا، مش ده قياس من الشكل الأول؟ والشروط موجودة، إيجاب الصغرى، يعني القضية الأولى هنا أنا بس أتساهل في العبارة، موجبة مش مسلوبة. بعض الحيوان أسود، طيب، والثانية كلية، إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، فهو تعريفه تمام والشروط الاثنين متحققة فيه، يطلع النتيجة إيه؟ بعض الحيوان أسود وكل أسود غراب. يبقى إيه؟ بعض الحيوان غراب، واخد بالك؟ ولا يخفى بعده وعدم جريانه في مثل قولنا بعض الحيوان أسود وكل أسود غراب، دي صح؟ مش لازم القضيتين يكونوا صادقتين عشان النتيجة تكون صادقة؟ كل أسود غراب، ما فيش أسود زي حالات صعيدي بني أدم، ما فيش أسود قماش، ما فيش أسود رخام، ما في السواد كثير. كلمة كل أسود غراب هي الغلط. هل تفهمني يا شيخ؟ أيوة نعم. لابد أن تكون القضيتان مسلمتان، لأنه ينبني على صدقهما صدق النتيجة وليس مجرد الشكل، شكلها متوفر. لكن لو قلت مثلا كل أسود إيه ولزاد نفسه الكذا، ما جاش وصف محدد إيه؟ يعني هذا بالمثال اللي أنا حددته لا يؤدي إلى نتيجة لأنه غير صادق أصلا. وها هنا بحث آخر، وهو أن القياس في القياس كما ينبغي أن تعرفه ضروب منتجة وضروب غير منتجة. ضرب منتج يعني إيه؟ يعني تتحقق في الأوصاف ويصدق في الواقع ما دامت القضيتان المشكلتان له صادقتين. لكن في الشكل الأول أربع أمثلة فقط من 16 هي التي تنتج. لازم تراجعوا معلوماتكم في المنطق، وال 12 ضرب أو 12 مثال من التركيبة بتفنطها كده صغرى مع كبرى، واحدة موجبة وتصدق مدام موجبة يبقى كلية وجزئية وإلى آخر. أربع حالات، أربعة في أربعة يعملوا 16. أين العمامة أيوة السوري، شكل السوري، في واحد سوري هنا كان لابس مع الشيخ العتر لبس حاجة علماء الشام دول حاجة زي منا هنا بيجي معنا. بنقول يبقى ان في اضرب منتجه واضرب غني. اضرب منتجه في الشكل الاول اللي يتحقق فيها حكايه ايجاب الصغرى وكليه الكبرى، والتعريف الاصلي اللي هو ان الحد المشترك هو مش عارف ايه في الصغرى وكذا في الكبرى، دول اربعه بس، وال12 فاسده يسموها ضروب او اضرب غير منتجه. ايه الفرق بين اضرب وضروب؟ الأضرب جمع قلة اليسير. أه؟ جمع قلة، أيوة، أفعل جمع قلة. يقول ابن مالك أفعلة أفعل ثم فعلة ذي فتية ثم أفعال اللي يجي على وزن أفعال ذي أيام ذي جموع قلة. أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، بس الأربعة دي والباقي جمع كسرة. ولذلك بعض الصحفيين يقول لك ومش عارف ايه وفيه و و و و و و و و و و ستة شهور، لا ما دون التسعة لازم يكون أشهر أفعول لأن ده القلة معنا. هو ده شغل الأزهر أو المجمع إن شاء. يا أستاذ يبدو أنها تكون شهور يا أستاذ. أيوة يقول لك ستة شهور. أيوة يبدو تكون شهور لأن الفترة الانتقالية عدت ستة شهور. الانتقالية هي على ستة يا ريت يا أخويا تكون ستة. لو كان ستة أبعاد وقد نحن قلنا بقى وهو أن القياس الاستثنائي المتصلة ما هو في قياس يسموه اقتراني. اقتراني يعني القضايا جنب بعضها كده ملزوعة بعضها مقترنة متصاحبة. لكن في قياس مفصول مفصول به بكلمة لكن. يعني لما تقول مثلا الشيء إما موجود وإما معدوم مثلا إذا كان يعني مش أنت كنت تتكلم في دي ما دي وجه من الخلاف في شيئية المعدوم وليست قاصرة عن المعتزلة بل بعض الناس أخذ بيها ومنهم ابن عرب الأشياء ثابتة في العدم نوعا ما من الثبوت. على كل حال إنه القياس الاستثنائي يعني اللي فيه كلمة لكن ده منه ما هو منفصل كأن نقول الإنسان إما رجل وإما امرأة مثلا لكنه رجل فهو ليس بامرأة مثلا. لكن لما أقول إذا كان النهار طالعة الشمس طالعة فالنهار موجود يبقى ده قياس لكن الشمس طالعة إذن فالنهار موجود يبقى قياس استثنائي صحيح لكنه متصل. ففي استثناء منفصل بإما وإما واستثنائي متصل اللي هو مفهوش إما وإما ولكن فيه لكن. واضح الكلام؟ فالاستثناء المتصل في مثل قولك كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا لكنها طالعة فهو بين العيان أو طبعا النتيجة واضحة طواها لأنها واضحة إذن فالنهار موجود ولا يصح في الأذان شيء يحتاج النهار إلى دليل لكنها طالعة. وبعدين أو لكن النهار ما هو ممكن حاضر بس نخلص لكن النهار ليس بموجود الشمس طالعة لكن النهار ليس بموجود ينفع الكلام ده؟ إذا كان كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا لكن بدل ما تثبت المقدم تنفي التالي. ما احنا هنا كنا بنقول ايه صغرى وكبرى انما في القياس خليت معاي الاستثناء ده بنسمي الجزء الاولاني مقدم او ما بيسموه كده في علم المنطق وبيسموا الجزء الثاني ايه تالي لانه تالي فعلا. فاما ان تستنبط النتيجة باثبات المقدم وبالتالي او ترفع التالي لأنهم متقابلين فهم لا يجتمعان ولا يرتفعان إذا كانت القسمة فعلا مضبوطة. لكن إذا كانت قسمة منتشرة يبقى فيها كلام. فإذا كان هتسلم بأن الإنسان بس إما رجل وإما امرأة أو تقول الموجود إما الصانع وإما العالم ليس وراء ذلك شيء الله ومخلوقاته فليس وراء ذلك شيء هذه قسمة حاصرة. فإذا كانت القسمة حاصرة فإما أن تبدأ بإثبات المقدم فينتج إثبات التالي في النتيجة فتثبت النتيجة وإما ترفع التالي فبرضو ينشأ عنها نتيجة أخرى. فإذا قلت كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا لكن النهار ليس موجودا فنحن بالليل لكن النهار ليس بموجود إذن لا وجود للشمس تثبت المقدم هذه طريقة ترفع التالي هذه طريقة لأنهم لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا لأن القسمة حاصرة. إنما لو إنه بقت فيها احتمالات كثيرة لا ما تمشيش كده. فبيقول كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا لكنها طالعة هذه سكة أو لكن النهار ليس موجود إذا كان فعلا نحن بالليل لم يستدل فيه بالكلية على الجزئية أصلا. ثم الاستدل بإيه؟ بالملازمة. كلما كانت استدل بالكلية على الجزئية وهو من نوع القياس الإرسطاليش. أنا عايز أسمعك. هو بينفي إن هو هذا الاستدلال بالكل على الجزء، إنما هو استدلال بالملازمة. إنما هو استدلال بالملازمة. بالملازمة. آه. والملازمة هي هذا الكلي الذي دخل في تحته الجزئيات، كما أن العلة هناك هي الكلي الذي دخل تحته الكليات فصار جزئيات. فهو ده من نوع القياس الصوري برضو، اللي هو انتقال من كلي أو تطبيق القاعدة الكلية على الجزئية. ولذلك قيل في القياس الأرسطي إنه عقيم، يعني لا جديد فيه، ما دام أنت وصلت للقاعدة الكلية كل اللي بتكسبه إنك تطبقها على الجزئيات والأفراد. ولذلك قيل إنه يعني هو أسلوب جيد للمناقشة وعرض النتائج العلمية وليس الاكتشاف الجديد. انت معايا؟ ده كلام مهم جدا في علم المنطق. لكن النهار ليس موجود، دي شكة اخرى. فيقول هذا لم يستدل فيه بالكلية على الجزئي اصلا. وكذا الحال في الاستثنائي المنفصل. ما اللي فاتت كان استثنائي متصل، كلما كان كذا كان كذا، لكن المنفصل زي ما قلنا إما وإما. افتكر استثنائي منفصل كلهم فيهم لكن، هذه معنى استثنائي مش اقتراني زي سقراط إنسان إلى آخره، ده مقترن لكن ده مفصول عن بعضه بلكن. غاية الأمر إنه مرة يكون اتصالي كلما كان كذا كان كذا، ومرة أخرى يكون انفصاليا إما كذا وإما كذا لكنه كذا. يبقى مش التالي، انت عرفته كل انواع القياس الصوري او الارسطاليش، قياس اقتراني باشكاله الاربعة اذا كان المشترك او الحد الاوسط محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، اثنين اذا كان محمولا فيهما، ثلاثة اذا كان موضوعا فيهما، الرابع عكس الاول. أما القياس الاستثنائي يعني الذي تفصل فيه بين أجزاء بلكن فنوعان، قياس متصل قائم على التلازم كلما كان كذا كان كذا، ولك طريقة أن تثبت المقدم ليثبت المطلوب أو أن تنفي التالي لتصل إلى المطلوب، وذلك بناء على القاعدة إن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان معا، فإذا ارتفع منه ثبت الآخر، وإذا ثبت واحد منه ارتفع الآخر. أما إذا كان القياس انفصاليا يعني هو استثنائي وفيه كلمة لكن، ولكن أيضا فيه إما وإما، إما انفصال، المسائل سهلة اللي يكررها على نفسه، يبقى قياس أرسطاليسي استثنائي انفصالي. وده هو تشتغل فيه ازاي؟ بتقول اما واما كما قلنا. فاذا اسمع المثال هو غريب شويه، ولكن اللي هيفكر فيه لاي مضبوط تمام. فيقول ايه؟ اما ان يكون زيد، خد بالك معاي، في البحر وإما ألا يغرق. افرض إن زيد هو بحار، إمتى يغرق؟ مش إذا كان بيسوق البتاعة بتاعته، لكن افرض إن هو في العزبة بتاعته سائل لسه على البر، يغرق؟ مستحيل، هيغرق فيه بشبر مية بقى ولا لازم يغرق. إما أن يكون في البحر أو لا يغرق، تمام. وزي ما قلنا تنفك الأولاني أو ترفع الثاني، فهو قال لك أهو يا إما تقول لكنه ما هو النتيجة كده مفصولة. لكنه لكنه ليس في البحر، يبقى ايه؟ بالتأكيد لدبته، لكنه ليس في البحر فلا يغرق حتما. طبعا جايز يموت بأي سكة تانية، لكن مش بالغرق. مش حضرتك طبيب؟ مش بإسفكسيا الغرق، اسمه إسفكسيا الاختناق ده وبتاعنا. فإنما جايز يموت بسكة تانية، إنما لا يمكن يغرق على البر. ما الناس كانوا بيضحكوا على سيدنا نوح ليه؟ أما اللي يركز بتاعه وصمير وخشب على البر، إيه الأكاني؟ شغل الأنبياء يبدو درويشي، لكن بأوامر عليا. فهنا بيقول لكنه ليس في البحر، يبقى بالتأكيد لا يغرق. أو تقول لكنه غرق، يبقى بالتأكيد هو فين؟ البحر. وهو دول الاحتمالين اللي فات زايد، إما في البحر وإما ألا يغرق. فلك إما أن تثبت الأولى أو تنفي الثانية أو العكس، وهنا توصل للنتيجة اللي أنت عايز بناء على القاعدة الأساسية إن اليقين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، واحدة علت الثانية تلطى، وهكذا. وهو ده الاستثنائي المنفصل. فبيقول في الإجابة على الاعتراض به كله، بيقول إن القاعدة مش مبرر أو مسوغ الحكم إنه يخش تحت علة مشتركة، دي حالة من الحالات. أحيانا إن يكون التلازم زي ما قلنا كده، كل ما كان الشمس طالع كان النهار موجود. فالواقع إن القياس الاستثنائي كله داخل في باب التلازم. أما الأولان فإما أن يكون تلازما وإما أن يكون دخولا تحت كلي آخر. هنا بيقولها هي ويختم الفصل، وإما لا يغرق أو لكنه غرق. يفرض أنه قال كده، يعني نفى المقدمة الثانية التالية، مش كنا بنقول إما أن يكون أو لا يغرق، ماشي، لكنه غرق، يبقى بالتأكيد كان فين؟ كان في البحر. يعني إما بإثبات الأولى أو برفع الثانية. فبيقول لكنه غرق فيكون في البحر. فالصواب أن يقال المناسبة بين الدليل والمدلول نعيد، إما بالاشتمال اللي هو الحالة الأولى دخول تحت كل، إما بالاشتمال كما ذكر، وإما بالاستلزام كلما كان كذا كان كذا، وإما بالاستلزام الذي لا اشتمال معه، فإما صريحا كما في الاستثنائيات المتصلة التلازم واضح كل ما كان الشنطة كان كذا واضح التلازم المتصل، وإما غير صريح كما في الاستثنائيات المنفصلة لأنه مبني على قاعدة ثانية الشيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان في وقت واحد كما في الاستثنائيات المنفصلة. وأما الاقترانيات الشرطية نعيد، فراجعت إما إلى الاستلزام أو الاشتمال. فتأمل تأمل انتباه ونصلي. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلام الكلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا. والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.